بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر الأستاذ في التأنيب، الأستاذ اللي هو زاهد الكوثري، نعم، المتعصب لأبي حنيفة والمدافع عنه، وكان ينبغي أن يدافع عن أبي حنيفة بما شاء لكن من غير تطاول على الأئمة، لكنه لم يتسنى له الدفاع عن أبي حنيفة إلا بإسقاط جملة من الأئمة. نعم. ذكر الأستاذ في التأنيب أسبابا اقتضت المناصرة بين الحنيفية ومخالفيهم، وأطنب في فتنة القرآن بخلق القرآن، فتنة القول، وأطنب في فتنة القول بخلق القرآن. ثم ذكر في الترحيب صاد 18 و19 أنه يتحتم علي أن أدرس ملابسات تلك الفتنة، يريد أن الدعاة إليها كانوا من أتباع أبي حنيفة كبشر المريسي وابن أبي دؤاد، ونسبوا تلك المقالة إلى أبي حنيفة، وساعدهم حفيده إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة، واستحوذوا على الدولة فسعت في تنفيذ تلك المقالة بكل قواها في جميع البلدان، فكان علماء السنة يكلفون بأن يقولوا إن القرآن مخلوق، فمن أجاب مظهرا الرضا والاعتقاد صابرا له صار له منزلة وجاه في الدولة، وأنعم عليه بالعطاء وولاية القضاء وغير ذلك، ومن أبى حرم عطاؤه وعزل عن القضاء أو الولاية ومنع من نشر العلم، وكثير منهم سجنوا، ومنهم من جلد، ومنهم من قتل. كل هذا فعله خلفاء الدولة العباسية من المأمون والواثق والمعتصم والواثق. نعم، منهم من أهل السنة من قتل، ومنهم من جلد، ومنهم من سجن، ومنعت الرواتب، وصارت الأزمة عظيمة جدا جدا جدا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة يؤصل للحق بأدلته الشرعية، ولا يؤلب الناس على السلطان، ولما قيل له نخرج قال الدماء الدماء، هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. وصبر أحمد وحفظ الله به أهل السنة على مدار 3 خلفاء، ومن كان سبحان الله يظن أن الفتنة هذه ستنكشف، خليفة يذهب المأمون ويأتي بعده المعتصم على نفس الشاكلة، سبحان الله، ويذهب المعتصم ويأتي الواثق على نفس الشاكلة، يعني أمور يا إخواني يعني من الصعب الصبر عليها، أبدا من الصعب الإنسان يلتزم المنهج مع هذا، صعب. حتى فرج الله سبحانه وتعالى لأهل السنة وأقر عين أحمد في حياته، ما جاء المتوكل بعد عصر أحمد ولكن في حياته، فكما ثبت لله أقر الله عز وجل عينه، وما مات أحمد إلا وهو المشار إليه بإمام أهل السنة والجماعة. نعم. ولهذا صدق الحسن حين يقول: إن الله لا يعطي على الصبر ما لا يعطي على السيف. لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه، ليلجأ إلى السيف يوكل إلى السيف. نعم. وأسرف الدعاة في ذلك حتى كان القضاة لا يجيزون شهادة شاهد حتى يقول إن القرآن مخلوق، فإن أبى أردوا شهادته، ومن أجاب مكرها ربما سجنوه وربما أطلقوه مسخوطا عليه. وفي كتاب قضاة مصر طرف من وصف تلك المحنة، فيرى الأستاذ أن ذلك أوغر صدور أصحاب الحديث على أبي حنيفة، فكان فيهم من يذمه ومنهم من يختنق الحكايات في ثلبه، نعم يعني الكوثري يريد أن يبرر لماذا تقل ما في أبي حنيفة، يقول بهذا السبب بفتنة خلق القرآن وابن أبي دؤاد والمريسي وكذا ينتسبون إلى أبي حنيفة، فحنق الناس على أبي حنيفة بسبب هؤلاء الذين ينسبون إلى أبي حنيفة، فهو يقول بأن هذا أمر مصطنع. نعم فأقول ليس في ذلك ما يبرر صنيع الأستاذ. أما أولا فلأن أصحاب الحديث منهم من صرح بأنه لم يثبت عنده نسبة تلك المقالة إلى أبي حنيفة، كما رواه الخطيب من طريق المروذي عن أحمد بن حنبل. المروذي كما رواه الخطيب من طريق المروذي عن أحمد بن حنبل. ومنهم من وقعت له روايات تنسب إلى أبي حنيفة تنسب إلى أبي حنيفة القول بأن القرآن غير مخلوق، وتلك الروايات معروفة في تاريخ بغداد ومناقب أبي حنيفة وغيرها، فكيف يظن بهم أن يحملوا على أبي حنيفة ذنبا يرونه بريئا منه ويخرجوه من صفهم مع عدم استغنائهم عنه إلى صف مخالفيهم؟ يعني أنت تتلاعب بالعواطف. من قال لك أن أهل السنة قالوا في أبي حنيفة ونسبوا له ذلك؟ رأيت أحدا حمل على أبي حنيفة والثاني والثالث والرابع والعاشر والمئة حملوا على أبي حنيفة الحملة لأنه ثبت لديهم أنه قال بخلق القرآن؟ ما حصل ذلك. فلماذا تدعي؟ هذا شأن النساء، الشكاية والاستكثار بالناس والبكاء والصراخ حتى يتعاطف الناس مع الشخص، لكن إذا كنت تقرر شيئا فأثبته بالدليل، قل قال فلان قال علان قال فلان قال علان وهكذا، فيقول لم يثبت. فأصحاب الحديث منهم من صرح بأنه لم يثبت عنده نسبة تلك المقالة إلى أبي حنيفة، ومنهم من وقعت له روايات تنسب إلى أبي حنيفة القول بأن القرآن غير مخلوق. غير مخلوق، إذا وافق أهل السنة. فأنت تفترض أن أهل السنة حملوا على أبي حنيفة هذا كذب. نعم. وأما ثانيا فهل يريد الأستاذ أن يستنتج من ذلك أن أصحاب الحديث صاروا كلهم بين سفيه فاجر كذاب وأحمق مغفل يستحل الكذب الذي هو في مذهبه من أكبر الكبائر وأقبح القبائح؟ نعم، يعني أنت إذا أثبتت عداوة لأبي حنيفة بما لم يثبت على أبي حنيفة من أهل السنة، إذن أهل السنة هيدور أمرهم إما أحدهم يكون كذابا سفيها فاجرا، وإما أن يكون أحمق مغفلا يستحل الكذب، وهذا يتبرأ منه أهل السنة، لأنك قلت هؤلاء حملوا على أبي حنيفة وحملوا على أبي حنيفة إلى غير ذلك، وهذا كذب. أهل السنة معروفون بالعدل والقسط، أهل السنة لا يحتدون على أحد أبدا، أهل السنة إذا تكلموا بالحق والدليل. نعم. فليت شعري عند من بقي العلم والدين عند الجهمية الذين الله أكبر ليت شعري يا كوثري وأمثالك، والله كذب دول كذب، هؤلاء يكذبون على الناس سبحان الله ويتعاطفون ويطعن في الأئمة. الكوثري يطعن في 300 إمام من أئمة السنة افتراء وكذبا، فيقول ليت شعري. إذا كان أهل السنة على وصفك بين كذاب وبين أحمق مغفل، فمن أين نأخذ الدين؟ ومن الناس بعد أهل السنة والجماعة؟ نأخذ هذا من جهمية؟ نعم. فليت شعري عند من بقي العلم والدين عند الجهمية الذين يعزلون الله وكتبه ورسله عن أعود زي اللي يقول إيه؟ زي اللي بيفترض عداوة الشيخ الألباني، والسبب إيه؟ نفس المسألة والله يا إخواني، السبب أن الألباني ليس له ظهر، إنما علماء المملكة لهم ظهر، فما ندري ما الظهر المحروم منه الألباني وما الظهر الذي اكتسبه أهل المملكة، ما ظهر ابن باز وما ظهر الألباني. شوف التلاعب بالعواطف. نعم يجرؤون تكلموا في الألباني، إنما ابن باز العثيمين لا، لأن الألباني ليس له ظهر، إنما ابن باز والعثمين لهم ظهر. يعني ايه ظهر؟ ما أدري ظهر يعني عندهم ريالات والألباني ما عنده ريالات، ولا اللي بيتكلم في الألباني بيعطى الجوائز، واللي بيتكلم في ابن باز والعثيمين بيجلد ولا يدخل المملكة. ما رأينا والله ضباط الجوازات على الحدود يحط يختم اللي بيثنى على ابن باز والعثيمين، واللي بيطعن فيهم لا يختم له. ما رأينا هذا، ولا رأينا الألباني وهو علامة العصر محدث العصر بحق، أي سلفي على وجه الأرض في قبيل محبة الله، بل المتعصبة للألباني رحمه الله تعالى في كل مكان أكثر متعصبة لابن باز والعثيمين. أنا أسألك سؤال، كم قابلت من متعصبين للألباني؟ وأسألك سؤال آخر، كم قابلت من متعصبين للعثيمين وابن باز؟ واضح واضح في الأردن، في المغرب، واخد بالك، في الجزائر، في تونس، تروح يمة الجزائر وتونس والمغرب، إياك إياك اوعى إلا الألباني ده بالذات، إلا الألباني. صوم السبت منهى عنه، يعني صوم السبت منهى عنه، فاهم ولا منتش فاهم؟ انت حر، صوم السبت منهى، يبقى منهى عنه. ما فيش اعتكاف في المساجد الثلاثة، يعني ما فيش اعتكاف في المساجد الثلاثة. فما هو الظهر؟ نفس الكلام بيفترض هنا الكوثري ان اهل السنة حملوا الحمل على مين؟ على ابن حنيفة عشان خلق القرآن. وانت بتفترض ان اهل السنة لما يقول فلان من اهل السنة بان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى اخطأ في مسألة وكذا، انه بهذا طعن وبهذا، لانه ليس له ظهر، انما في السعودية. ايه السعودية ومصر وايه الكلام الفارغ ده؟ كلام ده كلام طلبة علم هذا؟ ما هو كلام طلبة علم هذا يا اخواني؟ في طالب علم يرد على شيخ عشان عنده ظهر وشيخ ما عنده ظهر؟ في طالب علم يرد على شيخ عشان مش من السعودية ولا يرد عليه لانه من السعودية؟ في طالب علم اصلا طالب علم يبرئ شيخه، اذا كان طالب علم على حق يبرئ شيخه من الخطأ؟ ابدا. ابن القيم يقول شيخ الاسلام حبيبنا يقول بينه الحق وحبه لي مشكلة، هذا طالب العلم. لكن يبدو أن من فيه داء يظن أن الناس لديهم هذا، سبحان الله، في ناس ما تكلم يا إخواني إلا بغرض يحركهم فقط، ليه مصلحة أتكلم، ما ليش مصلحة ما أتكلمش، بس مع مصلحة شخصية. لكن هذا لا يليق. الطالب العلم ما يكون طالب علم، اسمه طالب علم، ما هو طالب جاه ولا مال ولا ثناء من أحد، اسمه طالب علم، يعني العلم ضالته حيثما كان وجده. فبهذا يجلس تحت ويثني الركب تحت قدمي شيخه، ومع ذلك إن خالف شيخه الحق قال ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وهكذا ينبغي المشايخ يربوا على هذا، ما نرد على حزبيات يتعصب هذا لكذا ويتعصب هذا كذا، اللي يثنى علي أرض عنهم واللي يعارضني أقول أنت خرجت من السنة أو لا ينبغي لك أن تسكن في بلد أنا فيها. ليه؟ نعم. فهذا الرجل يولول والآل السنة قاموا عليه عشان خلق القرآن، هو أصلا ثبت عند آل السنة أنه قال بخلق القرآن. نعم. عند الجهمية فليت شعري، عند من بقي العلم والدين. نعم. عند الجهمية الذين يعدلون الله وكتبه ورسله عن الاعتداد في عظم الدين وهو الاعتقاديات ويتبعون في عظم الدين، عظمي، نعم، وهو الاعتقاديات يعني أساسه لبه، نعم، وهو الاعتقاديات ويتبعون فيها الأهواء والأوهام. يقال لأحدهم قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلتوع عنقه ويتقبض وجهه تبرما وتكرها، ويقال له قال ابن سينا فيستوي قاعدا ويسمو رأسه وينبسط وجهه وتتسع عيناه وتصغي أذناه كأنه يتلقى بشرى عظيمة كان يتوقعها. نعم. فهل إذا قيل له قال الله اشمأزت قلوبه، وإذا قيل قال ابن سينا إذا به يتهلل وجهه من البشر والسرور. نعم. فهل هذا هو الإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص يا أستاذ؟ يا أستاذ شغلت الأمة يا أستاذ، لكن أخرجت علما صراحة بسببك، ولهذا فأهل السنة في السراء والضراء منتجون، هم أولى الناس بأن يكون أحدهم كالنخلة، وهم أولى الناس أن يكون أحدهم كالنحلة، يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فإذا رفع مبتدع رأسه لسع. هم أولى الناس بهذا، هم أولى الناس بكل خير، هم أولى الناس من خيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهم معقود في نواصيهم الخير. فقد يتسبب الواحد من هؤلاء في علم يستخرج من العالم، كما أن مواجهة الأعداء لرسل الله وأتباعهم أنتجت صادقين في ساحات الوغى، ولولا الجهاد لما عرفنا هذا اليوم كله لطلحة، ولولا الجهاد لما عرفنا ما التفت يمينا ولا شمالا إلا ونسيبة تقاتل عني، لولا الجهاد كتب عليكم القتال، كتب عليكم مواجهة أهل البدع والأهواء وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. نعم. وأما ثالثا فإن ما يسميه الأستاذ مثالب أبي حنيفة أكثرها كان معروفا قبل المحنة، ولهذا احتاج الأستاذ إلى مساورة كبار الأئمة وأركان الدين وجبال الأمة مثل أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وسفيان بن سعيد الثوري وحماد بن سلمة. وأما رابعا الله أكبر، نعم، فقد أثبتها في كتبه أو أثبت مقتضاها من عاصر المحنة وعرف ما لها وما عليها كيعقوب بن سفيان والبخاري. وهل يتهم البخاري وهل يتهم البخاري إلا مجنون؟ نعم. نعم أو مخبول. وأما خامسا فإن تلك المشادة لم تقتصر على أصحاب الحديث، بل كان لأصحاب أبي حنيفة النصيب الأوفر من اختلاق الحكايات في مناقبه، بل جاوزوا ذلك إلى وضع الأحاديث كحديث يكون في أمتي رجل اسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة، هو سراج أمتي. كذب مختلق. نعم. وزاد بعضهم فيه وسيكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس فتنته على أمتي أضر من إبليس. نعوذ بالله. فأبو حنيفة سراج الأمة والشافعي فتنة على أمتي أضر من إبليس. نعم. وتناول الأعاجم هذه الفرية فاختلقوا لها عدة طرق وقبلها علماء الحنفية واحتجوا بها، حتى إن البدر العيني شارح صحيح البخاري الذي يحاول الأستاذ تفضيله على الحافظ الشهاب بن حجر ويقول في تفضيل شرحه على فتح الباري: وليس الشهاب كل حين بثاقب، بينما البدر ملتمع الأنوار من كل جانب. يا الله، شوف الفصاحة يا أخي في غير محلها، سجع كسجع الكهان. يقول وليس الشهاب، يعني ابن حجر هو يفضل البدر العيني على الشهاب ابن حجر، فيقول وليس الشهاب كل حين بثاقب، بينما البدر ملتمع الأنوار من كل جانب. الله المستعان. نعم. يقول في الحاشية: لا أحب أناقش الأستاذ في هذا فإنه يعرف حقيقة الحال والله المستعان. المؤلف يقول: أقول ذكر هذا الكوثري في التعليق على لحظ الألحاظ زي لتذكرة الحفاظ لابن فهد. نعم. تقول يا محمد حاطط يعني لو قلنا إن في كمبيوتر كان أيام بدر العيني نقول إن هو كان بيعمل إيه كوبي. نعم. ذكر العيني تلك الطرق ثم قال كما نقله الأستاذ في التأنيب صد 30: فهذا الحديث كما ترى قد روي بطرق مختلفة بل مختلقة، ومتون متباينة ورواة متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن له أصلا، وإن كان بعض المحدثين بل أكثرهم ينكرونه وبعضهم يدعون أنه موضوع، وربما كان هذا من أثر التعصب. ورواة الحديث أكثرهم علماء وهم من خير الأمم، فلا يليق بحالهم الاختلاق على النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني جعلوه من الأحاديث التي اطعنوا فيها، يعني من أثر التعصب، وكأنما ثبت في البخاري ومسلم. يقول ورواة الحديث أكثرهم علماء، طبعا علماء موضوعون أصلا، علماء انتقيتم العلماء ووضعتم عالما بجوار عالم ونسبتم إليه الحديث، فرواته علماء. من الذي أثبت هذا الحديث ومن الذي قاله؟ نعم. ولا أدري أقول هذا مبلغ علم العيني أم مبلغ تعصبه، وقد سأل أستاذ في تأييد كلام العيني، وسيأتي الكلام في ذلك في ترجمة محمد بن سعيد البورقي إن شاء الله تعالى. والذي تفنن في طرق تلك الفرية هو يونس ابن طاهر النضري الملقب شيخ الإسلام، ومن جملة رواياته ما ذكر الموثق في مناقبه في المجلد الأول 16 من طريق النضر بسنده، رأى أبو حنيفة في المنام فارتحل إلى البصرة فسأل محمد بن سيرين عن هذه الرؤيا، فقال لست بصاحب هذه الرؤيا، صاحب هذه الرؤيا أبو حنيفة. فقال أنا أبو حنيفة. فقال اكشف عن ظهرك، فكشف فرأى بين كتفيه خالا، فقال له محمد بن سيرين أنت أبو حنيفة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة بين كتفيه خال، خال يحيى، خال خال يحيي الله، يعني علامة، يعني علامة يحيي الله عليه، يعني كويس إنه ملوش خاتم النبوة. نعم. ولا يخفى ما في ذكر الخال بين الكتفين من المضارعة لخاتم النبوة. فالأستاذ عافانا الله وإياه يأخذ روايات الحنفية في مناقب أبي حنيفة. لاحظ أنا على يقين أن منزلة الكوثري في الحديث أنه يعرف أن هذا الحديث مختلق موضوع كذب، يعرف ذلك كما يعرف اسمه، لكنه يا أخواني التعصب، والتعصب نظارة سوداء إذا لبسها الإنسان لا يرى شيئا بل هو عمى. أليس التعصب الذي أخرج أبا طالب وهو بين يدي النبي وينافح ويدافع عنه لكنه أخرجه من الدنيا على الكفر لما قال أبو جهل له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ التعصب، تعصب أعمى نظارة سوداء. نعم. فالأستاذ عافانا الله وإياه، يعني نحن لا نتكلم عن رجل جاهل بالحديث، ما نتكلم عن هذا، الكوثري رجل عالم في الحديث متضلع فيه، يشهد بذلك الشيخ الألباني ويشهد بذلك المعلمي نفسه، لكن فرق بين العلم والعمل. ولهذا لازلنا نذكر مسألة ابن القيم، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ قد أكون عندي علم لكن الهداية. نعم. فالأستاذ عافانا الله وإياه يأخذ روايات الحنفية في مناقب أبي حنيفة كأنها مسلمة، بل يصرح بأنها متواترة ويتجلد حق التجلد، فيدافع عن أحمد بن محمد بن الصلت كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى، ويطعن في أئمة الدين كأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وعبد الله بن الزبير الحميدي وأضرى بهما كما يأتي في التراجم إن شاء الله تعالى، مع أن ابن الصلت مجمع على تكذيبه، والفزاري والحميدي وجماعة من أضرابهم الذين طعن فيهم الأستاذ مجمع على أنهم أئمة أثبات. سبحان الله، يعني ابن الصلت مجمع على تكذيبه ويمدحه، وأبو إسحاق الفزاري والحميدي مجمع على أنهم أئمة أثبات، وأي أئمة؟ وهل هذا يخفى يا إخواني؟ فيه طالب علم يعنى بالحديث يخفى عليه منزلته عبد الله بن الزبير الحميدي، أول راوي ذكره البخاري في صحيح، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، هل يخفى على أي طالب منزلة هؤلاء؟ لكن يطعن في هؤلاء. نعم. ولا ريب أن في أتباع أصحاب الحديث، ولهذا ما يعني الإنسان يبقى عامل حساب الإخوان المتعصب هذا ما تشغلش بالك بقى تقوله والله أصل فلان عنده فضل، والله أصل كذا، والله أصل الرواية الحديث، ما هو ما يقبل، هو ما يقبل هذا الكلام، هو ما يقبل، هو قد برمج نفسه على شيء واحد هو التعصب لشيخه، فمن مدح شيخه صار سنيا، ومن ذم شيخه صار مبتدعا، من غير أن يراعي قاعدة أخرى في قبول الحق أو رد الباطل، ما يراعي أبدا. نعم. ولا ريب أن في أتباع أصحاب الحديث جهالا ومغفلين وفجارا، وأنه وقع من هؤلاء الكذب، ولولا أن الخطيب اجتهد فلم يورك في حكايات الغض ما بان له سقوطه لجاء بالعجب العجاب، لكن الجهل في الجانب الآخر أعم وأطم لغلبة الجهل في السنة وقلة الرواية التي يراقب صاحبها ألسنة النقاد صباح مساء ويخاف أن يفقد رأس ماله بكلمة واحدة منهم. شوف الإنصاف بيقول ولا ريب أن في أتباع أصحاب الحديث، ليس في أصحاب الحديث، أصحاب الحديث على جلالة، في أتباعهم جهالا ومغفلين وفجار، ونوقع من هؤلاء الكذب اللي ممكن يفترع على أبي حنيفة. صحيح أنا لا ننكر أنه ممكن يتبع بعض أهل الفضل أو أهل الفضل قدهم جهال، إحنا ما ننكر، لكن هل هؤلاء مقياس؟ هل هؤلاء مقياس؟ لما يأتي شيخ مثلا معروف بالسنة ومن أتباع من تعصب وكذب وافترى مثلا بغير حق، ما ذنب الشيخ؟ لكن احنا نتكلم عن الأئمة والعلماء الذين أنت فعلت فيهم وقلت فيهم ما قلت. نعم. وكان مقتضى الحكمة اتباع ما مضى عليه أهل العلم منذ 700 سنة تقريبا من سد الستار على تلك الأحوال وتقارض الثناء واقتصار الحنفية في بعض المناسبات على التألم من الخطيب بأنه أورد حكايات لا تصح، فيقتصرون على هذا الإجمال ونحوه ولا يطعنون في الخطيب ولا في راو بعينه، ويعرضون ويعوضون أنفسهم بالاستكثار من روايات المناقب، فإن جاوز بعضهم ذلك فعلى قدر ومراعاة للجانب الآخر، فليت الأستاذ اكتفى بما يقرب من ذلك وطوى الثوب على غره على غره وطوى الثوب على غره، فإن أبت نفسه إلا بعثرة القبور فليتحرى الحق إما تدينا وإما علما بأن في الناس بقايا وفي الزوايا خبايا. الله أكبر الله أكبر. فإن أبت نفسه إلى بعثرة القبور، ويريد هؤلاء الأئمة الذين ماتوا على خير وفضل أخرجهم من قبورهم للناس يعيد الحكم عليهم مرة ثانية، هل نحن الأمة تنتظر الكوثري للحكم على الحميدي الآن؟ أخرج الحميدي ليحاكمه، وأخرج أبا إسحاق بن إبراهيم وغير هؤلاء من الأفاضل ليحاكمهم، فليتحرى. يقول فإن أبت نفسه إلا بعثرت القبور فليتحرى الحق إما تدينا، إما تدينا يتدين ويتحرى الحق تدينا، وإما علما بأن في الناس بقايا سيفضحونه وينبهون على تجاوزاته وفي الزوايا خبايا، أيظن الكوثري أنه يعيش على ظهر الأرض وحده يطعن في الأئمة ويسلم له ذلك ويقول الناس له سمعنا وأطعنا فأنت وحيد دهرك وفريد عصرك؟ لا لا، سيقف له الأئمة ممن قد لا يتوقع أن يوجدوا، فما من صاحب باطل يظن وتغره نفسه أنه سيورد باطله ولا أحد يكتشفه، فكم من سارق صفحة وصفحات في جوف ليله، وكم من باتر لكلمات يظن أن في الأمة جهلا لا يقوى طالب علم على كشفه، فيقيض الله عز وجل من يستخرج ذلك، وتلوح العبارة في الأفق قائلة تعال يا طالب العلم ورائي مدع فاقتل، تعال تعال طالب العلم قم من النوم افتح كتاب منة الرحمن افتح الصفحة الفلانية هنا بس راجع كده ايوه تمام. اتظن ان الله يخفي امر هؤلاء؟ ابدا، لعنة الله على الكاذبين، والله عز وجل يفضح الكاذب ولو كنت في جوف الليل. والله يا اخواني ما تخيل من بطر النصوص ان احدا سيكتشف، ولا تخيل الفصيح على منبره وهو يقرأ الثمان صفحات ف فصاحة وبلاغة ويطأطئ الناس رؤوسهم. هذا شيخ السنة بحق. أما صفحاته تلك سوف يأتي اليوم الذي تخرج ليكون فيها حتى قلت كما قال المؤلف. ما تخيل أن خطبه سوف تأتي من أولها يوم أن كان كشكا في أسلوبه أو كان أشعريا في اعتقاده أو كان صوفيا في ميوله. ما ظن أن الأمر سيعود ليفضح الأمر. ليس لك يا طالب العلم إلا الصدق. ما لك إلا الصدق. إياك نعبد وإياك نستعين. اوعى تظن أنك أنت تضحك على طلابك وتظهر أنت في مسوح العباد والعلماء والله عز وجل يخفي أمرك. هل رأيت دجالا مات إلا وقد كشف أمره؟ كذلك كل دجال لن يموت وهو في الأمة قدوة وهو على خلاف ذلك. لابد أن يوضح أمره لازم. نعم. أما أنا فقد قدمت بيان مقصودي ولا شأن لي بما عداه. ولو ألجئت إلى نقد الروايات من الجانبين لتحريت الحق إن شاء الله تعالى، وذلك بالنظر في أحوال الرواة من الفريقين، فمن وثقه أهل العلم فلا بد من قبوله، ولا يعد ميله إلى أبي حنيفة ولا انحرافه عنه مسوغا لاتهامه بالكذب كما سيأتي في قاعدة التهمة إن شاء الله تعالى، ولا يلزم من ثقته بنفسه توجه الذم ولا تحقق المدح ولا تحقق المدح لما تقدم في الفصل الثاني، كما لا يلزم من اتجاه عدم قبول المروي سقوط رجال السند كلهم، بل ولا سقوط المتفرد به وإن كان من فوقه في السند كلهم ثقات أثباتا لاحتمال الخطأ والغلط والتأويل وغير ذلك كما يعترف به الأستاذ. نعم قد لا يكون مساغ لشيء من ذلك ويتحقق البطلان، لكن الحكم بمثل هذا يحتاج إلى معرفة بالغة واطلاع واسع وصدر غنى يا عادل. مالك يا عادل؟ وصدر غني بالتقوى. نعم. بعيد عن الهوى. وصدر غني عادل كده. لكن نعم. الحكم بمثل هذا يحتاج إلى معرفة بالغة واطلاع واسع. هذا العلم شوف بقى ما هو أهم. وصدر غني بالتقوى بعيد عن الهوى. يا سلام. فعلا ما يتكلم في العلم إلا هذا. طلع واسع، معرفة بالغة، صدر غني بالتقوى بعيد عن الهوى. صدر غني بالتقوى، الله أكبر. كما قال الذهبي يا أخوان، وينبغي لمن تكلم في الرجال أن يكون إيه؟ أن يكون تام العلم تام الورع. تام العلم تام الورع، لأنه مسؤول عن كل كلمة، مسؤول عن كل كلمة. ولو تعبد الإنسان بقاعدة صحيحة ودليل صادق وقصد حسن وسلك طريقة أهل العلم فتكلم في رجل فبان خطأه بعد ذلك فخطأه مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران، وإذا شرف أخطأ فله أجر واحد. غفر الله للذهلي ويتكلم في البخاري، وغفر الله لابن إسحاق ويتكلم في مالك. فلا زال بعض أهل العلم قد يتكلم بما يبدو له، ويغفر الله له لما له من صنيع الخير ولما له من قصد الصدق. وسترى في التراجم ما ترى إن شاء الله تعالى. نعم. حقيقة إخواني هذا الكتاب مهم، وجزى الله علامة العصر الألباني رحمه الله تعالى خير الجزاء، فلطالما نبه على هذا الكتاب كثيرا. والحقيقة ممن ذكر المعلم كثيرا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، مع أن المعلم يعيش في عصر الألباني، ولكن الألباني ما حقد عليه ولا صرف الناس عنه، نعم.